وقد نزل مياجق في موضع قريب من همزان وجلس يستمع إلى أئمتها يروون له أخبارها وما يجري فيها، ثم وعدهم بإقامة دعائم العدل فيها، ودعاهم إلى معاونته باستمالة قلوب الرعية إليه، وأعلن فيهم عزمه على امتلاكها. ولكن اتجه إليه علاء الدين تكش في ربيع الأول عام 595 هجرية، وصل إليه خروج مياجق عن الطاعة واستقلاله بتلك المنطقة عن سلطة السلطان الخوارزمي. وعندما علم مياجق بقدوم السلطان تكش هرب ولحق به السلطان حتى تمكن جنود خوارزم شاه من القبض عليه، وأحضر بين يدي خوارزم شاه فأمر بحبسه، بل أراد قتله. وقد شفع في مياجق أخاه آقجه الذي توسل إلى السلطان أن يعفو عنه على أن يقضي سنة في السجن ثم يغادر بعدها لمحاربة أعداء الخوارزميين في الجهة الشرقية. وقد تحسنت العلاقات بين الخليفة الناصر لدين الله وبين السلطان علاء الدين تكش، فجرى تبادل الرسل والرسائل بالود والوفاق. ومن هذه الرسائل بعث السلطان الخوارزمي علاء الدين تكش ابن أخيه خوارزم شاه الأمير سيف الدين سنة 595 هجرية 1198 ميلادي إلى بغداد في إظهار الطاعة وإظهار العبودية والاعتذار عما طلبه عمه من الخطبة له ببغداد. وتلقى بالموكب الشريف الديواني، ودخل وقبل العتبة الشريفة بباب النوبة المحروس، وخلع عليه وأكرم مثواه. وعند عودته ومعه الرسل المتقدمين من عمه كان قد شرف بالتشريفات اللائقة، وأعطي الكوسات والعلم، وأذن له بالعودة إلى عمه، فخرج متوجها ومات بخان كين في أواخر محرم سنة 596 هجرية 1199 ميلادية. وذبح له حصان كان يحبه، وسلخ جلده وأدرج فيه، وحمل إلى عمه ودفن بمدينة خوارزم. وقد سادت فترة من الهدوء بين الجانبين، واشتغل خوارزم شاه بقتال الإسماعيلية الذين قاموا بقتل وزيره نظام الملك مسعود بن علي في سنة 593 هجرية، ولذلك أمر ابنه قطب الدين محمد بالاتجاه إلى قلاعهم المختلفة ومجاهدتهم. فاتجه أولا إلى قلعة ترشيش فحاصرها حتى أذعنوا له بالطاعة وصالحوه على 100,000 دينار، وعاد عندما بلغه مرض أبيه.